الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، أي يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل، ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، هذه القاعدة يبين فيها أن القرآن الذي يسمونه السمع لا يخالف العقل، ولكن بشرط أن يكون العقل عقل مستقيم، لأن العقول تختلف باختلاف تربية واختلاف المناهج واختلاف السلوك وغير ذلك، فليس كل عقل يكون صحيحا، كما أنه قد يأتي في النقل ما هو ضعيف فلا يكون حجة، وإنما الرجوع في معرفة الله جل وعلا وفي معرفة دينه إلى ما جاءت به الرسل، غير أنه يريد بهذا أن الذي جاءت به الرسل لا يخالف العقل، بل هو يرشد العقل وينبهه ويدل عليه على دله ويدله على مسالك الطرق الصحيحة. ولهذا يريد أن يرد على الذين يقولون أن هناك منافرة ومخالفة بين العقول وبين ما جاءت به الرسل، والرسل قد تأتي بشيء لا تدركه العقول أو تحار فيه، وهذا لأن العقول قاصرة لا تدرك الأمور الغائبة، والإخبارات التي يخبر بها جل وعلا عن نفسه من باب الخبر الذي يكون خبرا عن غائب، غير أنها مدركة يعني المعانيها لمن كان عنده عقل مستقيم مسترشد بوحي الله جل وعلا. هذا هو المقصود بهذه القاعدة، فالمقصود بها الرد على المتكلمين الذين يقولون إنه يختلف العقل مع السمع، وإذا اختلف فلا يخلو الأمر، إما أن نقدم السمع، وهذا يقولون ممتنع لأن العقل هو الذي دلنا على صحة السمع، يعني هو الذي دلنا على صدق الرسول وما جاء به، فكيف نجعله فرعا بعدما كان أصلا، أو أننا نقدم العقل ويقول هذا هو الأصل، وهذا كلام باطل، فالعقول لا تستدل بشيء غائب عنها، وإنما العقول مهمتها ووظيفتها القياس، تقيس الغائب على الشاهد سواء كان معنى أو محسوسا، والله جل وعلا فيما يخبر به عن نفسه خصائص تخصه لا يشاركه فيها مخلوق، فلا يجوز أن يستعمل في حقه قياس، لا قياس عقلي ولا قياس تمثيل، فقياس العقل الذي هو قياس الشمول فهذا يستعملونه كثيرا، واستعماله في حق الله جل وعلا باطل، فإن الله لا تضرب له الأمثال فليس كمثله شيء. وأخبرنا بالأمور المعقولة أن له سمع وأنه على كل شيء قدير وله علم وله قدرة تامة ولا يعجزه شيء وهو عال على خلقه تعالى وتقدس، وكل أخباراته التي يخبر بها لا تختلف مع العقل الصحيح، وإن زعم أولئك أنها مختلفة فهي عقولهم وليست عقول من استرشد واستهدى بما جاءت به الرسل. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. المطالب المقصود بها المطالب التي جاءت بكتاب الله وفي أحاديث رسوله، والمطلب يطلق على الأمر، على الأوامر والنواهي، يعني الله أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وبين لنا أشياء أوجب علينا أن نعتقدها ونؤمن بها من أسمائه وصفاته، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وغير ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا يخبرنا بأنه جل وعلا يختص بذلك ويأمرنا بأن نؤمن بها، والإيمان يقتضي العلم ثم العمل، أن نعلمها على حقيقة ما أخبرنا بها وليس على قياس أنفسنا وقياس المخلوقات، فإن هذا مخالف لأمره جل وعلا. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الأمثال هي في الواقع خصيصة العقل اختص بها فيقيس عليها غيره، ولكن الأمثال ليست لله، الأمثال في مخلوقات وفيما أمرنا به من الأوامر وما وعدنا به في من الجنة والجزاء وغير ذلك، أما ربنا جل وعلا فلا يجوز أن يستعمل في حقه قياس لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، ومعنى سميا يعني يساميه ويماثله ويناظره، هذا لا وجود له، فلا يستعمل في حقه شيء من الأقيسة، إلا أن العلماء استثنوا قياس الأولى، يعني ومعناه أن كل أمر تنزه المخلوق عنه لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى أن يتنزه عنه، وكل كمال اتصف به المخلوق وطلبه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به لأنه هو واهب الكمال. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، يعني الأمثال التي يضربها جل وعلا الله جل وعلا في مثل هذا يقول أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخره، يعني أنهم كانوا يأنفون من الولد البنت من البنت، فإذا بشر أحدهم أنه أتاه بنت يتغير وجهه ويصبح يفكر في نفسه أيمسك هذا المولود على هوان أم يدسه بالتراب ويرتاح منه، لأنهم يزعمون أنه ناقص ولأنه لا يدفع ولا يمنع. وبعضهم يقول أخشى أن تجلب علي عار بأن تقع في فاحشة أو ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك كله بعد هذه الأمور يقولون إن الله اتخذ بنات، فالملائكة بنات الله، كيف يتنزهون عن هذا الشيء ثم يضيفونه إلى رب العالمين تعالى والله وتقدس. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، وكذلك هو جل وعلا سميع بصير لا يخفى عليه شيء، لأنه تعالى وتقدس خلق خلقه وأمره بأوامره، وهو الرقيب عليهم المشاهد لأعمالهم الذي لا تخفى عليه في صدورهم خافية ولا من أعمالهم الظاهرة شيء وإن دق. فلا يجوز أن يستعمل في حقه شيء مما يكون من خصائص المخلوقين، وإنما أوصافه وأفعاله تخصه وحده. وهذا تقدم في القاعدة السابقة، غير أنه يريد بهذا أن يبين أن كل ما تقدم أنه قد اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله، ونحن لسنا بحاجة إلى العقول التي تختلف. ولهذا تجد هؤلاء الذين يستعملون العقول في حق الله لا تجد منهم اثنين يتفقان، كلهم مختلفون، وفي النهاية يحارون ولا يتحصل على طائل كما صرح به كبراؤهم. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني هذا زعمهم، وهذا غير صحيح، العكس هو الصحيح، فإن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ويوضح، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني هذه الآيات التي ذكرها جل وعلا يرشد بها العقل، لآيات لقوم يعقلون. وكثير ممن يخاطب هذا الخطاب إما أن يكون معرض وذاهل عن ذلك، أو يكون غير مهتم ولا يهمه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون قد ضل. وإنما الذي ينتفع الذي يتنبه ويهتم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مسترشدا مستهديا طالبا الهدى من ربه جل وعلا. فالقرآن هو الذي يدل على المطالب العظيمة التي تهدي إلى السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. أما العقل فهو لا يستقل بشيء. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك. الأصول التي يعني هذه أمور تختلف باختلاف أنظارهم، لأن الواجب على كل مكلف أن يصدق بما جاء به الرسول ويؤمن به، سواء علم حقائق ذلك أو لم يعلم. والرسل لا بد أن تأتي بأدلة، أدلة ترغم العاقل الذي المتبصر بأنه حق وأنه جاء من عند الله. ثم هذه الأدلة تختلف، قد تكون أدلة في نفسه نفسه، كأن يعلم أنه أن حياته كلها على الحسن والكرم والابتعاد عن سفاسف الأخلاق، وأن الأمور التي يرتكبها كل شاذ غير مبالي. فلهذا مثل هذا استدل به أولو العقول، قالوا إنه ما جرب عليه أنه يكذب على الناس في نفسه كيف يذهب يكذب على الله، هذا لا يمكن. لهذا قال الزوج خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لما قال إني خفت على نفسي أول ما جاءه الملك، جاءه ثم ضمه ضم شديد، ثم فهذا ما أهده ولا عرفه، فلما جاء إليها قال: خفت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتنيب على وتعين على نوائب الدهر وتعمل وتعمل. فاستدلت بأفعاله وأخلاقه على أنه لا يقع في شيء مكروه. وكذلك قال مثل هذا هرقل عظيم الروم ما سأل ذلك. ثم كذلك الذي يأتي به دلائل، دلائل تدل على الحق، ثم الأمور التي تحف به، وكثيرا مثل إجابة الدعاء، مثل الآيات التي يأتي بها وغير ذلك. أما إنسان يريد يقول أن تضع السماء بيدي أو الشمس بيدي أو القمر أو ما أشبه ذلك، يعني يتحدى كما تحدث قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلا، فهذا من باب المعاندة والتكبر، ومثل هذا لا يوفق مثل أولى الذين يقترحون شيئا على حسب أنظارهم وعقولهم. فهؤلاء لا بد أن يضلوا، فيضلهم الله جل وعلا، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن الهدى له أسباب والضلال له أسباب، فمن أسباب الهدى أن يتقبل الأمر من أول أمر، من أول ما يأتيه، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أنهم ما قبلوه أول الأمر بل أعرضوا عنه وتركوه فأزاغ الله قلوبهم. فكذلك الضلال له أسباب وكلها بيد العبد، غير أن الله جل وعلا يمن على من يشاء ويهيئ له أسباب الهدى ويمنع هداه وفضله عمن يشاء. وربك ليس بظلام للعبيد، تعالى الله وتقدم. نعم. ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، هذا يعني على حسب عقولهم القاصرة. لتكذيب القدر من صفة تكذيب القدر تكذيبا بصفات الله جل وعلا، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته تعالى وتقدس، وهو الخالق وحده ليس معه خالق. فهذا معنى الإيمان بالقدر، وكلها عائدة إلى صفاته تعالى وتقدس. ولكن هؤلاء يقترحون أمورا يريدون أنها تكون على وفق معقولاتهم، وهذا غير واقع، إذ لو حصل ذلك لفسدت السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا. نعم. شيخنا المحقق في الصفحة اللي بعدها كأنه ينتقد العبارة. شيخنا شلون؟ أقول في الصفحة اللي بعدها الآن في الحاشية يجعلون التكذيب بالقدر إيه؟ يقول فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته. لا هو كذب بالقدر وقال إنه عقل, إن العقل دل عليه. يقول ما هو صحيح يقول إن الإنسان مثلا أنه يلزم بشيء لا يعلمه, ويقول إن الله جل وعلا كتب عليه الأشياء ثم يعذبه, وإن هذا خلاف العقل. ثم مر معنا في اسم المناظرات التي يقولها مثل عبد الجبار المعتزلي, يقول إنه لا بد أن يكون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يستقل بها, فهو الذي يكفر بإرادته وقوته وخلقه وهو الذي يؤمن كذلك. فإذن هذا تكذيب القدر ولا لا؟ هذا تكذيب القدر, فيجعلون هذا عقل. لهذا لما كان في مجلس الصاحب بن عباد, والصاحب بن عباد أيضا ممن يكرم المعتزلة ويميل إليهم, وإن كان يجمع الأدباء والعلماء في مجلسه ويطلب المناظرات منهم يتناظروا, ولكنه من أصحابه الخصيصين عبد الجبار المعتزلي أحد رؤساء الفرق, فرق القدرية التي ينكرون القدر. وأبو إسحاق الإسفرايني من أهل السنة الذين ينكرون على هؤلاء ويعيبون, حتى كان يعيب على أبي الطيب الباقلاني, مع أنه كان من علماء المسلمين وكبارهم وعقلائهم, ولكنه سلك مسلك الأشعري, فصار يتبرأ منه وصار يخاف منه أيضا. وفي يوم دخل على الصاحب بن عباد, يعني أبو إسحاق, دخل عليه ومجلسه مكتظ من العلماء والأدباء ومملوء, وكان عبد الجبار المعتزلي بجوار الصاحب بن عباد في المجلس, فقال له سوف أخزي هذا الداخل. كيف يعني؟ هم يرون أنهم على الحق وأن من عداهم على الباطل وأن قولهم يخزي. فلما دخل وصار يسمع كلامه, يعني أبو إسحاق صار يسمع كلام عبد الجبار, قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان الله, يعني هذا أبو إسحاق يعني يقول إن الله يفعل الفحشاء, تعالى الله وتقدس. أبو إسحاق يفهم, يعرف مراده, فقال له سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهذا رد عليه. لماذا؟ لأن ذاك يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله كتب على العاصي المعصية فأذبه, وكتب عليه الكفر فأخذه به, وهذه فحشة. فرد عليه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء, يعني أنت تقول إن الله شاء من الكافر الإيمان, ولكن الكافر شاء الكفر فوجد الكفر ولم يوجد ما شاءه الله, وشاء من المعاصي من العاصي أن يطيع فلم يتقع مشيئته ووقعت مشيئة العاصي, فأيهما أولى بالتنزه, هذا ولا هذا؟ فقال له عبد الجبار يعني بعدما فهم ذلك, قال له في مناظرة بعدما قال سبحانه من لا يكون سبحانه من تنزه عن الفحشة, فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ كلام عبد الجبار المعتزلي، أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني عادت المسألة من جديد. فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ يعني عادت مرة ثانية، يعني أنه يقع في ملكه ما لا يريد. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالرداء أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا، فأيهما الذي أخزي؟ أخزي الذي سلك الباطل واتهم الله جل وعلا بأنه ليس على كل شيء قدير، وأنه يشاركه الخلق في التدبير، تعالى الله وتقدس. فهذا تكذيب بالقدر، ويزعم أنه يقتضي العقل. ما هو هذا الذي قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. هذه قاعدة سلكوها وجعلوها هي الدين، وزعموا أن الذي لا يعرفها لا يكون مسلما، أعوذ بالله من ذلك. فحكموا على الأمة بأنها ضالة، حتى إنه قيل لأحدهم: قولك هذا وزعمك هذا يقتضي أن يكون أباك وأمك وأخاك وأقرباءك ليسوا مسلمين فيكونوا في النار. فقال في الجواب: لا تحتج علي بكثرة أهل النار. كيف يعني؟ يسأل الله العافية. يعني أنه يزعم أنه لا بد من ذلك، وأن الذي يخالفه يكون من أهل النار. فالله جل وعلا لما ذكر الرسل التي ذكرهم في قصة إبراهيم موسى عليه السلام، قالت لقومها: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني ما أحد يشك في هذا، ومعنى فاطر خالق السماوات والأرض. استدلوا عليه بأكبر المخلوقات المشاهدة، لأنها لا يمكن أن توجد هكذا كما يقول أصحاب الصدف. الصدفة لا حقيقة لها، لا بد أن يكون لها موجد، وهي لا توجد نفسها ولا يوجدها مثلها. فموجودات كلها تدل على وجود الله جل وعلا. ولهذا يقول: وفي أنفسهم أفلا يبصرون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كلها أدلة عقلية باهرة. أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا من غير خالق؟ هل أحد مثلا يجد سيارة يقول هذه خرجت من هذا الجبل، ما لها صانع ولا لها مفكر ولا لها شيء؟ هذا لا يمكن أن يصدقه عاقل. وهذا شيء مركوز في نفوس الناس، في فطرهم، في خلقهم. حتى الصبي الصغير الطفل لو يضربه ضارب ثم تقول له: اسكت ما حد ضربك، هل يقتنع؟ أبدا ما يقتنع، حتى يقولها عاقب الذي ضربك واضربه. وكذا كل حدث لا بد له من محدث، لا بد. أما أن يجعلوا أنفسهم هي الأصول، هي الأصل، ثم يقيس عليها رب العالمين، فهذا عكس ما أخبر الله جل وعلا به، وهو الذي يزعمون أنه لا بد منه. والواقع أن هذا ضلال بين. ويكفينا في هذا كتاب الله، فمن اكتفى بكتاب الله سلم من الوقوع في شكوك هؤلاء. ولهذا يقول أحدهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب هذه المقالات، أصحاب الكلام. جاء الموت يعني يذهب البهرج ويذهب الأمور التي كان يتصورها، وليس عنده شيء يتيقن فيشك، وبئس الحال. ولكن هذا عقاب من الله جل وعلا، فمن ترك الحق ترك كتاب الله فلا بد أن يعاقب عقاب يجده في نفسه ونتائجه وخيمة، نسأل الله العافية. نعم. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، يعني حدوث الأفعال، حدوث الأجسام يقصد. حدوث الأجسام يقول يعلم بحدوث الصفات، الصفات مثل التغيرات التي تصيب الأجسام، مثل المرض ومثل الصحة ومثل الجهل والعلم وغير ذلك، فهذه يقولون حادثة وهي وقعت في ذات، فدلت على أن الحوادث كل ما وقعت فيه يدل على أنه حادث، وهذه قاعدة باطلة أيضا ليست صحيحة ولا مضطردة. نعم. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، يجعلون على التكذيب هذا بقى. ولكن أصلهم ما صدقوا بهذا، وإلا الله جل وعلا أخبرنا عن دوام أهل الجنة، ومعلوم أن الجنة وادم، أنه من بني آدم ومن غير من شاء الله، يعني وهم يدومون ما دامت السماوات، وهم زعموا أن هذا لا يفنون، ولهذا طوائف منهم قالوا أنهم يفنون، وبعضهم قال تفنى حركاتهم بناء على هذه القاعدة الفاسدة. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذا الذي قلنا إن الله جل وعلا يضل من ضل، فيصبح مقتنعا بضلاله فلا يقبل الحق، ويسد الباب على نفسه ويقول إن هذه لا تدل إلا على ظنون ولا تدل على يقين ولا على علم، وزعم أن الذي يدل على اليقين والعلم هو العقول التي زعم، وهي ليست في الواقع عقول صحيحة بل هي عقول فاسدة، فكل ما خالف ما جاءت به الرسل فهو فاسد بلا شك، فالرسل هم أعقل الخلق وأعلم الخلق وأقربهم إلى الله جل وعلا، ولم يأتي واحد منهم يدعو الناس إلى هذه الأمور التي يقولها هؤلاء، وإنما كما إذا استعرض الإنسان كتاب الله يجد كل دعوة من دعوات الرسل يبدأها بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل تجد فيها دعوة أنه يقول فكروا بأنفسكم ثم في لما حولكم حتى تستدلوا على وجود الله، وهم غاية المطلب ونهاية المقصود أن يثبت وجود الله، ثم هذا لا يجدي شيء، حتى لو ثبت وجود الله ما يجعله مسلما، فضلا أنه يكون من العلماء، لأن الله أخبرنا عن جميع الكفار أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ومع ذلك هم كفار، هم بالضلال، لأنه لا بد من عبادة الله، لا بد أن يثبت أن الله هو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، وأنه هو الذي يعبد وحده، وأن تكون عبادته مقصورة عليه، وإلا لا يكون مسلما. فالمقصود أن هؤلاء اقتنعوا بضلالهم وهم مع هذا ليسوا في عقولهم التي يزعمون على هدى ولا على صواب، بل على ضلال بين عند من سبر حالهم وقد رزقه الله الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. السبب أنهم يقولون الكتاب والسنة ما دل على اليقين، وإنما دل على أمور ظنية، يعني أما السنة فيردونها من وجهين. الوجه الأول أنها أخبار آحاد، وخبر الآحاد عندهم لا يفيد العلم. والوجه الثاني أنها لا تدل على العلم على اليقين. أما القرآن فيردونه من وجه، يقول وإن كان قطعي الثبوت لا شك في ثبوته وقطعيته في ذلك، غير أن دلالته ظنية فلا نقبلها. فإذن المقبول هو أفكارهم وما زعموا، مع أنهم مختلفون في هذا اختلاف كبير، لا تجد طائفتين تتفق على شيء، بل صار بينهم الضلال والتضليل، بل حتى التكفير، بعضهم يكفر بعضا، وهذه عادة أهل البدع، عادتهم التكفير، بخلاف أهل السنة فإنهم وإن كان الإنسان مخطئ لا يكفرونه، بل يقولون أنه ضل، والضلال يتفاوت، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. أما قوله في الجملة التي قبل هذا يقول والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، ليس السمع كله عندهم يؤول أو يفوض، وإنما هذا فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته. وهذه من العجائب، الأمور الكبيرة العظيمة الأصول تفوض أو تؤول، والأمور التي هي فروع عنها لا يجوز أن يدخلها التفويض ولا التأويل، مثل الأحكام وغيرها. والتأويل عندهم هو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر من اللفظ إلى معنى لا يدل عليه بظاهر لفظه، وإنما يدل عليه بدليل خارج عن اللفظ. ثم الدليل الخارج عندهم العقل، الدليل هو العقل، فرجعت الأمور كلها إلى العقول. والكتاب نبذوه وراءهم ظهريا، وجاءوا بهذه القواعد لنبذ الكتاب، يؤول أو يفوض. أما التفويض فهو الجهل، يعني يفوض يعني يفوض إلى قائله فنقول لا نعلم لا نعرفه. ومقتضى هذا أن الله جل وعلا أنزل شيئا لا يعلم ولا يفهم، وقد علم المسلمون أن الله يحث ويحض على فهم كلامه، أفلا يتدبر القرآن، يعني يأمرنا بهذا وشيء لا نفهمه. كل الجملتين باطل، هذا ولا هذا. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم، والحقيقة يعني هذه القاعدة وهذا الكلام هو وضع للعلماء، لطلبة العلم الذين يجادلون هؤلاء، وقد يقعون معهم في مناظرات، فوضعت هذه لهؤلاء، لأن كثيرا من يسمع هذا الكلام قد لا يفهمه، وهذا هو السبب. والسبب بعده عن الواقع، يعني من ناحيتهم هم، والثاني أنه مبني على مجادلاتهم وعلى الأمور التي وضعوها يزعمون أنها أمور واجبة وأنه لا يسع المسلم إلا اتباعها كما سبب. نعم. وإلا مثلا الصحابة رضوان الله عليهم ما تجد كلمة واحدة صدرت منهم في هذه الأمور أبدا، إذا استدل أحدهم استدل بكتاب الله وبحديث رسوله فقط، ما في أكثر من هذا، وهذا أمر واضح. ثم إذا نظرنا في كتاب الله وجدنا فيه أسماء الله وصفاته كثيرة جدا، يعني قل آية إلا وفيها شيء من ذلك، قل أن تجد آية كتاب الله إلا وفيها شيء من ذلك. ثم إذا نظرت في حالة الصحابة ولو اجتهدت كل الاجتهاد ما تجد أن واحدا منهم وقف فيها أو سأل الرسول قال وش معناها، أو هذه تدل على الظاهر ولا على الباطن ولا على كذا وعلى كذا. فعدم السؤال وعدم التوقف يدل على أنهم فهموها على ظاهرها وقبلوها تماما، حتى إنه مرة صلى الله عليه وسلم حدث الناس ويقول لهم إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني في حالة الجدب، في حالة ما إذا تأخر المطر، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. فقال له عربي حاضر يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك، وفي رواية لن نعدم من ربنا خيرا إذا ضحك. استدل على الضحك بالرضا وأنه ينيلهم الخير، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمقصود أنهم فهموا هذه الخطابات على وفق ما جاءت بها اللغة التي خوطبوا بها، وهم أهل اللغة يعرفونها تماما. حتى جاءت دخل في الإسلام من دخل من كان قلبه حاقدا على الإسلام وأهله، لأنه سلبت قواتهم وسلبت دولتهم وسلب ملكهم بأيدي أناس كانوا يرون أنهم من أحقر الناس للعرب. العرب ما كانت لهم قوة ولا كانت لهم دولة بخلاف الفرس والروم، فإنها دولتان كبيرتان كانت كل واحدة تضارع الأخرى وكل واحدة تريد الزعامة لها، فيكون بينهم القتال مرة لهؤلاء مرة لهؤلاء. فلما سلبوا على أيدي هؤلاء الضعفاء عندهم ما استطاعوا أن يستسيغوا ذلك، فواجهوهم بكل ما يستطيعون فهزمهم الله في كل موطن. فلما لم يستطيعوا مواجهة المسلمين بالقوة لجأوا إلى الحيل، فدخلوا في الإسلام تسترا، ليس يريدون الإسلام وإنما يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. ولهذا أول ما بدأوا به التشكيك في الله، فقالوا إن الله لا يتكلم وإن الله لا يحب ولا يحب، يعني جاءوا بالأصل، أصل المسلمين الذي قبلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إنكار القدر وإن جاء الأصول التي، ثم حدثت المهاترات والقتال الكلامي والكتب الكثيرة التي كتبت وغير ذلك، فحصل تمزيق للأمة إلى الآن يعيشون في آثاره والاختلافات التي بينهم، فتجد هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا ما أيه، كلها بسبب هذه الأمور التي دخلوا فيها، وهذا الذي أرادوه. لأن الخلاف إذا وقع ولا سيما في العقائد لا يمكن أن يكون لهم دولة أو قوة، وإنما القوة بالاجتماع كما أمرهم الله بذلك. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا حصل الاختلاف في العقيدة لا بد من التفرق، هذا هو الأصل، هو الأصل في هذه الأمور. أما يعني ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة فهو في شيء فيه غموض وشيء فيه يعني بعد عن يعني فهم العادي الإنسان العادي، وإنما كما قلت إنه وضعه للعلماء وللحاجة إليه، لأن الأمة بليت بهؤلاء الذين يجادلون في الله ويخاصمون فيه. نعم. منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هذا البيان مع الوجازة والبلاغة والظهور الجلي يعني بيان عجيب. فمثلا قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني العقل يقدر الأمور في مثل هذا لها تقديرات، إما أن يوجد هذا الشيء بلا موجد وهذا مستحيل ممتنع، أو يوجد بنفسه هو وجد أوجده نفسه هذا مستحيل، أو أن يكون له موجد ولا بد، فأبطل الباطل وسكت عن الحق. أم خلقوا من غير شيء هذا لا يمكن، أم هم الخالقون هذا لا يمكن، ما خلقوا من غير شيء وليس هم الخالقون، إذن بقي التقدير الثالث الذي سكت عنه وهو أن لهم خالق خلقهم هو الله جل وعلا فيفكرون فيه. فهذه أمور عقلية وأمور قريبة جدا لما نظر فيها وتبصر فيها. هكذا يعني كتاب الله جل وعلا مع الوجازة والبلاغة والظهور فيه الإقناع، إقناع العقل، اقتناع التام. ما هؤلاء يأتيك بأمور بعيدة طويلة، ما الجسم حادث والحادث لما يصبح حادث لأنه وجد بعد أن لم يوجد، وكل ما وجد بعد أن لم يوجد لا بد أن يلحقه الفناء، وكذلك هو محل للحوادث، والذي يكون محل للحوادث يكون حادث، وهكذا يأتون بهذه الأمور مع أنها لا تجدي شيء وأغنانا الله جل وعلا عنها، وإن كانت أحيانا تكون صحيحة ولكن لا تكون مخالفة لما جاء به كتاب الله جل وعلا بشرط ذلك، أما إذا كان مخالفا فليست صحيحة قطعا. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، يعني كون العقل دل على صدقه، والعقل هو هنا حصروه في المعجزة، قالوا لا بد أن يأتي بالمعجزة، المعجزة التي تدل التي هي الآيات التي سماها جل وعلا آيات للرسل، وكل رسول أعطي آية آمن على مثلها العقلاء وإن كان أكثرهم لا يقتنع بها، ولكن لا عبرة بمن صد وأعرض. هؤلاء يريدون هذا، وهذا في الواقع قصور عظيم، وإن كان هذا في نفسه يكون صحيحا ولكن غيره أوضح منه وأبين وأصلح وأقرب العقول. نعم. وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. نعم، لأن طرق التصديق كثيرة جدا، طرق يعني آياته وصدقه كثيرة، هي تكون في نفسه وتكون فيما حوله وتكون فيما جاء به وتكون في إمضاء أمره وتأييده وإظهاره على الدين كله وفي غير ذلك، ولا تزال آياته إلى يوم القيامة، لأن كل ما يحدث لأمته من النصر والتأييد والقوة هو من آياته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا ليس خاصا به فقط، هذا لأمته أيضا، ولكن بشرط أن يستقيموا على طريقته، بهذا الشر، إذا لم يستقيموا فهم مثل الناس. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأرسلت إلى الناس كافة، وكان الرسول قبلي يرسل إلى أمته خاصة، إلى غير ذلك. نعم، المقصود أن آياته باهرة وظاهرة كثيرة جدا، ولهذا ألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة التي يسمونها دلائل النبوة، وبعضهم قد يسميها معجزات. نعم. فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. كثيرة جدا، والعقلاء يعرفونها، ولهذا مثل ما مضى أن هرقل لما جاءه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه كتابه يدعوه إلى الدخول في الإسلام، قال لقومه: انظروا هل عندنا أحد من قومه، فوجدوا أبا سفيان وهو كافر ذاك الوقت، لم يدخل، وهو عدو له، عدو للنبي، ومعه بعض أخوانه على شركهم وكفره، فجاءوا بهم إليه فصار يسألهم، قدم قال: من هو رئيسكم؟ قالوا: هذا، يعني أبا سفيان، فقدمه أمامهم وقال لهم: إني سائله، فإن صدق فصدقوه، وإن كذب فكذبوه. هم لن يصدقوا، هم يتبعوهم على كل حال. أبو سفيان يقول: لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت، ولكن استحيت أن يؤثر عني الكذب. وهذا يقول وهو مشرك. فقال سأله، قال له: هذا الذي أول، هل هو شريف من شرفائكم؟ قال: نعم، هو أشرفنا، هو من أشرفنا. ثم قال له: هل قال ما قال قبله أحد؟ هذه قوله، هل مضى أحد يستدل به؟ قال: لا. فقال: هل جربتم عليه الكذب؟ قال: لا. فقال: من يتبعه؟ قال: الضعفاء، العبيد والفقراء والضعفاء. فقال: الذي يتبعه يرتد يسخط دينه؟ قال: لا، لا يسخطون دينهم ولا يرتدون. فقال: كيف الأمور بينكم وبينه؟ قال: سجال، مرة ندال عليه ومرة يدال علينا، يعني مرة ننتصر نحن ومرة هو ينتصر علينا. ففسر له ذلك، قال: هكذا الرسل، هكذا الرسل يبعثون في أشراف قومه، ثم قد علمت أنه لن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ثم أتبع الرسل الضعفاء هؤلاء، ثم هكذا الرسل يبتلون، فقد مثل انتصر عليهم ولكن العاقبة لهم. ثم قال: قد علمت أنه مبعوث، ولكن ما كنت أظن أنه فيكم. ثم صار يضرب برجله الأرض يقول: لئن كنت صادقا فيما تقول والله ليملكن ما تحت قدمي هاته. فيعلمون أدلة كثيرة، كيف استدل، كم دليل، أدلة واضحة كثيرة مثل ما قالت عائشة، وهو عبد الله بن سلام الذي هو من أعلم اليهود في وقته يقول لما جاء مهاجرا وجفل الناس إليه، جفل يعني ذهبوا ينظرون، وذهب تنظر، لما وقع نظري على وجهه علمت أنه صادق، يعني لأن الإنسان مثلا عند العقل الإنسان إذا قال أنا نبي لا يخلو الأمر إما أن يكون هو أفجر الناس وأكذبهم وأبعدهم عن الله، أو يكون أصدق الناس وأبرهم وأقربهم إلى الله، ولا يمكن أن يلتبس هذا بهذا عند جميع العقلاء. فالأمور يعني بينة في نفسه وفيما يقوله وفيما أتى به وفيما يفعل به، والله جل وعلا يستجيب دعاءه وينصره، وكذلك من دخل في دينه. فالمقصود أن حصرهم مثلا معرفة الرسول وصدقهم بهذه الطريقة فقط قصور عظيم. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. نعم، الظن لا يغني عن الحق شيئا، وكل ما هم عليه ظنون وليس عندهم فيها يقين، وإنما اليقين فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الرسل. وقد علمنا أن العقل لا يستدل بمعرفة الغائبات ولا يستدل بمعرفة ما جاءت به الرسل، فلا بد أن يسترشد بما جاءت به الرسل وينقاد لذلك، فإن فعل زاده الله هدى ونورا ويقينا، وإن لم يفعل فهو يتنقل من شك إلى شك حتى يصبح حائرا أو بعيدا عن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.